إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. إنما أخشى أن تسأمي من الجلوس وحدك يا قماشة وقتا طويلا خلال تأليف الكتاب. أنا أسأم؟ نعم، أنا لا أسأم أبدا يا زوجي، فقد تعلمت الكثير بالرغم من صغر سني، وأهم ما تعلمته ألا أجعل السأم يعرف طريقه إلى قلبي مهما كانت الظروف، فالحمقى فقط هم الذين يسأمون. أنا أعيش لا سأم من الحياة، هذا قول عجيب والله. والله والله يسعدني كلامك هذا يا قماش. يا حبيبي، إن في الحياة أطايب كثيرة. نعم يا قماش، وإذا نظر الإنسان حوله سوف يجد ما لذ وطاب. ومثلي يكفيها أن تمد يدها لتنال ما لذ، وتمد يدها لتقطف ما طاب من متع الحياة. إذن ليست لديك مشكلة في تفرغ في النهار لتأليف كتابي؟ لا لا مشكلة على الإطلاق. بارك الله فيك، بإذنك يا قماشة. أرجو لك التوفيق يا حبيبي. أما البروج فهي في منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، هي الحمل والثور والجوزاء والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت والسرطان والأسد والسنبلة والميزان. تسير الشمس في كل برج منها شهرا واحدا، ويسير القمر في كل برج منها يومين وثمانية ساعات، ثم يستتر ليلتين في كل شهر فلا ينزل خلالهما بهذه البروج. أبشروا يا قوم، أبشروا، جاء معلم البحر. جاء الربان سليمان المهري. أخيرا سنبحر يا قوم. ماذا يعني هذا يا زارع؟ المفروض أنه سيجيء الأسبوع القادم. وماذا لو أمر بالإبحار كما يقول هؤلاء الجهلاء؟ على الأقل سيسمح للناس بتوديع أهلهم يا يحيى. نعم نعم، حين ذاك نمضي إلى درينا وندعي المرض. ها هو ذا يصعد إلى السفينة. مرحبا يا سيدي سليمان المهري. قد ردت إلينا أرواحنا بمجيئك. يا زارع، هل تسمع هذا النفاق؟ اسكت اسكت وإلا انتبه لتهامسنا. أشكركم يا أخواني، أشكركم. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا. كيف حالك يا نصر؟ صرت بخير حين رأيتك أيها الربان. كيف الحال يا غالب؟ السفينة مستعدة للإبحار الآن إذا شئت. وهل تفقدت كل ما عليها؟ أجل، إذن سوف نبحر إن شاء الله بعد غد، وفي الغد سنحمل البضائع على السفينة. إذن نمضي لنودع أهلنا يا سيد الربان. نعم يا زارع، يمكن للجميع أن يمضوا إلى بيوتهم الآن، على أن تعودوا إلى السفينة في الغد لتشرفوا على تحميل البضائع. هيا يا فاطمة، فقد تأخرنا. تأخرنا على أي شيء؟ على وداع زوجينا، فإن السفينة سوف تبحر بعد قليل. لكن سليمان لم يخبرني أنه سيبحر اليوم. كل ما أعرفه أنه قضى هذه الليلة على سطح السفينة. لم يخبرك أنه سيسافر؟ لا، ولهذا لن أخرج لوداعه يا شامة. ويحك يا فاطمة، إنه خارج إلى عرض البحر. اذهبي أنت لوداعه إذا شئت، أما أنا فلن أذهب. لم يخطر ببالي أبدا أن يتحجر قلبك إلى هذه الدرجة. بإذنك. ما الذي جاء برئيس الشرطة إلى ظهر السفينة؟ لا أدري. من من الملاحين لم يأتي والجميع يعلمون أننا سنبحر الآن؟ زارع ويحيى بن عمه، فقد بعث بغلام منذ قليل يعرفنا أنهما مريضان. ما رأيك يا رئيس الشرطة؟ إذن هما اللذان حز الحبل يا سليمان المهري، وسوف أذهب لأقبض عليهما بنفسي. يا قوم، سوف نبحر في فجر الغد إن شاء الله، حتى نرى لماذا حاول هذان المجرمان إغراق السفينة. إغراق السفينة؟ ما الذي حدث؟ نحن لا نفهم شيئا. أبلغهم بما حدث يا غالب. لا، لم أصدق بالطبع أن تبحر دون وداع يا سليمان. لقد نشرنا خبر إبحارنا ولم أقل لك، لأني لم أكن أنوي الإبحار إلا في الغد. لقد خشيت أن تقضي هذه الليلة عند قماشة. قماشة لا تهتم لا بذهابي ولا بمجيئي يا فاطمة. أحقا ستتغيبون هذه المرة يا سليمان؟ نعم، فإني أنوي الإبحار شرقا. إلى أين؟ إلى سواحل الهند، وربما استمرت رحلتنا إلى سواحل الصين إذا كتبت لنا السلامة. البحر هادئ في هذه المنطقة يا سليمان. صدقت يا غالب. بيني وبينك، أنا كنت أتوقع أن تقابلنا أمواج كالجبال بعد أن نرحل من سواحل الهند متجهين إلى الصين، لكن يبدو ما هذا؟ ما هذا؟ أحرك الدفة إلى اليسار أيها الملاح. إلى أقصى اليسار. ماذا حدث؟ ابتعد أنت أيها الملاح، ابتعد. ماذا حدث؟ لقد انحرفت السفينة بحدة ناحية الجنوب. إننا نتوغل في عرض البحر. ما الذي حدث للملاح المسؤول عن الدفة؟ إن ربنا سليمان هو الذي حرك هذه الحركة المفاجئة. ما الذي حدث يا سليمان؟ انظر إلى الماء وأنت تعرف. لا أرى شيئا غريبا. ألا ترى أسماكا أمامك يا غالب؟ ألا أرى أسماكا ذات ظهر أحمر. هذه الأسماك لا تعيش إلا في الصخور، وجودها بالقرب من سطح الماء هكذا يعني أن هناك صخورا قريبة تختفي تحت السطح ويمكن أن تصطدم السفينة بها، لذلك توغلت في البحر جنوبا حتى تختفي تلك الأسماك فنعاود طريقنا جهة الشرق. هناك علامات بحرية يستخدمها الربان الماهر ويستفيد من ظهورها أثناء إبحاره، مثل أنواع الأسماك، فبعضها يدل على اقتراب الشاطئ وبعضها يدل على وجود صخور تحت سطح الماء وغير ذلك، وأيضا مثل ثعابين البحر، ومثل اختلاط الماء بالطمي، ومثل الطيور البحرية وغيرها. هذه الظواهر هي علامات كان الربان يستدل بها، لذلك كانت عيناه ترصدان كل شيء حوله خلال إبحاره، خاصة في تلك البحار التي لم يبحر فيها من قبل. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.